الانصات، لأننا نجد من جهل المسجدين الاهتجاج قال لا صوره بحث على ما من المسجدين وإلى الله صيدا منا أنا بحاجة من هدف. وهنا الدقة في المسألة لابد من التعامل والدقة إذا المسجد الآية بعمومها يشمل الصلاة هي أمر المسجد وتشمل الفاتحة لأنها قرآن مليء من القرآن. الحديث بعمومه يشمل كل صلاة لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب. فأي عمومين يشمط على الآخر ويخصصه يقول بعض العلماء العام الذي بقي على النقي وشموله ولم يدخل تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص، وحين ذلك يسلط العام على العام المخصص. وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب قد خصص واستثني منه بعض الفروع، ذكرنا من ذلك الذي المسبوق الذي أدرك الإمام راكع، فقلنا أنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه لا قرأ الفاتحة. فماذا فعل العلماء بحديث لا صلاة؟ قال لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فتكون قراءة الإمام قراءة له. إذن حديث لا صلاة عام مخصوص، أي ضعف كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثه لا يشرك قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه يقرأ الفاتحة. فما لا يقال لا صلاة لمن لم يقرأ إلا الأعجم الذي لا يحسن قراءته. أما الآية لم يدخلها أي تخصيص إطلاقا، حينئذ تستثنى من الحديث من كان يسمع الكلام إعمالا للآية وتخصيصا للحديث. ومن العجيب أن هذا المذهب قد يضع للفريق الأول الذي قال بوجود حتى الجهرية، وتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقاري وهو يسمع القراءة. ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم فقالوا واسكت ليتفرغ بأوقات المقتدين. فهذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر صار تحت النزوة، واستعمل عقله وحكمته وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدين وهو يسمع قراءة المقتدين. فماذا فعلوا؟ قال بالله انقلب مقتديا وقلب المقتدي انصد ليقرأ المقتدي. هذا قلب لي وظيفة الإمام. إن هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما،